موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها ضيافة الحب والإجلال. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، نزل في القسم السفلي، يعني الدور الأرضي، كان بيت أبي أيوب طابقين، أرضي وأول. فانتبه أبو أيوب ليلة، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقعد بقى خلاص، أبو أيوب فوق هو زوجته، فانتبه فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي تحتينا، وإحنا واقفين فوق السقف اللي فوق النبي صلى الله عليه وسلم. فتنحوا هو وزوجته، فباتوا في جانب من يعني البيت. أبو أيوب مرضاش يعني يمارس حياته الطبيعية، راح في جنب كده من البيت علشان ما يبقاش فوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أصبح قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا، فالناس يغشوننا، يعني الناس بيدخلوا علي ويطلعوا، السفل أرفق بي. فقال: يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها، أنا ما أقدرش، يعني أنا قاعد فوق وأنت تحت. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو، وأبو أيوب رضي الله عنه في السفل. وكان رضي الله عنه أبو أيوب المضياف العظيم يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل بقى، يسأل أبو أيوب عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتتبأ موضع أصابعه عشان يأكل في نفس المكان اللي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أصابته. فرضي الله عن أبي أيوب وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.